هذا يقتضي منا حصتان أو يقتضي منا عفوا حصتين أو ثلاثة حصص على الأكثر. ثم ما بقي من اللقاءات والحصص نخصصه إن شاء الله تعالى لما بقي من أحكام التجويد عند الإمام ورش عن نافع من طريق الإطلاق. هذه واحدة. الثانية أدعوكم من الحب والتركيز على الحب خطينوا لنا تكلم شرفته ثلاثة أحزاب ويجوز حزبين سبب لتكون ثلاثة أحزاب وآل عمران البقرة 07 طوال أفضل وليتكم هذا الفيديو للزيادة الدولية للأعمى رأيتمه واش هذا الفيديو ما يتمنح الشكور مثل المصري الذي قال انا لا يغضها ان يرد علي بصر رايتموه قال لا قال ادخل ذلك الى يوم القيامه حتى ان ينظر الي الله عز وجل نظر رحمه واشفاق فيخفف عني شيئا من العذاب. هذا ولي صغير يقول هذا الكلام وحفظ القران كاملا وكان يذهب الى شيخي ويكابد ويجاهد وهو اعمى لا يرى من اجل ان يصل الى شيخي مسافه طويله حتى حفظ القران واستانس بالقران فاعاضه الله بالقران عن حبيبتيه حتى صار لا يسال الله بل يستحي ان يسال الله ان يرد عليه المصائب. هذا مقام ديال الحياء من الله ان العبد يستحي من الله كيف يشبه يطلب الله تعالى كما كان كثير من السلف يستحيون ان يسالوا الله امور دنياهم يسال الله امور الاخره. علاش؟ لانه يشعر بذلك التقصير يشعر بذلك الافتقار الى الله. لما نتحدث عن التوبه من حيث كونها حقيقه حقيقة التوبة ماشي التوبة الشروط ديالها الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على أن العود على العود لا لا لا نتحدث عن شيء اسمه حقيقة التوبة. حقيقة التوبة شنو هي؟ هي انفعال وجداني داخلي استشعار العبد التقصير والافتقار إلى الله وهذا ما نجده واضحا صريحا أو به يمكن أن يعلل قول النبي عليه الصلاة والسلام إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر فيها. بسم الله عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى الاستغفار. هو من هو ويستغفر لا فيه تنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام إلى المعنى أن مهما فعلت مهما أبت مهما درت تبقى دائما عبد. استشعر معنى العبدية وإلا فسيختل ميزان العبودية عندك وإذا ما اختل الميزان فانتظر وعياذ بالله القلق والاضطراب والحيرة والروينة أتكون مرون شتي اللي لقيتيه مرون عرف بأن الميزان ديالو ماشي هو أي ميزان؟ ميزان العبودية لله. أي ميزان؟ ميزان أن تكون عبدا. الله أرادك أن تكون عبدا فكن عبدا لا تكون ربا لأن الرب أو الربوبية من خصائص الله. أما أنت أي إنسان فأنت عبد فابقى عبد. أليس كذلك؟ على ذكر هذا البسيطة كنا بصدد الحديث عما حفظ القرآن عن حفظ القرآن الكريم يعني إذا كي حشم شوف هذا وين حشم ونقول لكم ثلاثة أحزاب ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة لا بزاف ولا سهل لا بزاف وخا بقي بس احنا نرفع شعار النبي عليه الصلاه والسلام احب الاعمال الى الله ادوم القلب ولكن حتى ذاك القليل يكون مسكون ماشي لما نجي واحنا الامتحان حاقد ما حافظش حاقد لا تمر لا تحزن ثلاثه احزاب قليل وانت كذلك ولكن صراحه الحق يقال الرجال يحفظون سبحان الله ذو حظ وخا ما كيبان وعلى كل حال وفي ذلك فل يتنافسون المتنافسون هذا دلالة على الخير. ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى بالنسبة وإن كنت ربما أنا أخرته لدأ به أولا بالنسبة لبرنامج نبدأ ببرنامج الحج. برنامج الحج إن شاء الله تبارك وتعالى غادي نحفظه سورة البقرة كاملة يا عطي مكين بات مريم هذا البرنامج إن شاء الله. أحيا حفظ الأحزاب الثلاثة الأخيرة من سورة البقرة تلقين من سيؤول السفهاء ولكن في الأحزاب الأولى تراجعوا تلقين باش نحسنكم شي شوية بمعدل حتى نحسب شحال من آية ودرنا القسمة لقينا معدل 10 آيات وديك فقط للتفريغ في 10 آيات في كل لقاء وعبرت باللقاء قصدا لم أقل في كل حصة أو في كل أسبوع حتى تستشعروا معنى اللقية. لقية من؟ ماشي أنا لقية الله باعتبار أن الكلام إنما هو كلام الله فأنت تلتقي مع من؟ تلتقي مع الله جل في علاه بمعدل غادي نزيد حشكم آية ونصف في كل يوم. من ذا الذي لا يستطيع أن يحفظ آية ونصف آية في اليوم؟ شتي وشحال الشيطان كيلبس علينا كتبان في هذاك الحزاب كيبين هذاك الشيطان بوعو هوموفوبيا ثلاثة الأحزاب بزاف أستاذ أنا ماشي ثلاثة أحزاب آية ونصف في كل يوم بقاوش قولوا ثلاثة أحزاب قولوا آية الأستاذ فائد كلفنا بحفظ آية ونصف في كل يوم آية ونصف طريقة بتحفظها تعطينا لنا جيد. إذا نكتفي بهذا القدر وكما كنت بغيت نفضل هذا نصلي العصر ياك إن شاء الله تعالى مباشرة بعد العصر لا تبقيه إن شاء الله بإذن الله تعالى. نذكر بأركان القراءة ربما قد يلتفت عليكم الأمر كنا بصدد الحديث عن القراءة والآن بصدد الحديث عن التجويد فيقول غالب أن أركان القراءة المقصود بها تلكم الأركان التي أشار إليها ابن الجزري رحمه الله التي تنعرض لها ضمن محور من محاور علم القراءة وهي اتصال السند وموافقة أحد المصاحب العثمانية وموافقة العربية ولو بوجه لا نقصدها وإذا ما نقصد أمرا آخر له ضمن التسكين به ماذا نقصد بالأركان قراءة القرآن لعله مر معنا نقصد بالأركان ركنا قبول أي عمل من الأعمال خلاص خلاص متابع دابا الآن ثلاث مادة حنا شكون نديرو كنلقاو كتاب الله تعالى واش كتاب الله تعالى ما احتاجش الإخلاص احتاج بدليل حديث ثلاثة الذين هم أول من تستعرض النار جهنم منهم قال الذي كان يقرأ القرآن افتقد هذا الشرط اللي هو الإخلاص لله تعالى ثم الشرط الثاني هو الصواب والصواب له تعلق مباشر بمادة علم التجويد شنو هو الصواب هو التقييم وأرسل القرآن تقييما وأغيتنا من وراء ذلك هو أن يكون القرآن حجة لنا لا عليه قارئ يقرأ القرآن مخلص قارئ يقرأ القرآن مصيب يقرأ قراءة مرتلة غضة طرية لا شك أن القرآن سيكون حجة له قارئ يجمع بين الإخلاص والصواب لا شك أن مثل هذا القرآن سيكون حجة له. الركن الثاني هو التقطير معنى المعبر عن الصواب ورتل القرآن تقطيرا هذا حديث أبو هريرة رضي الله عنه المشهور الصحيح الذي يسمي العلماء حديث المسيء صلاته صلاته هل الذي أساء صلاته ما وجه إقحام مثل هذا الحديث ضمن علم التجويد النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي ويسيء صلاته ما يقيم لا ركوعها ولا سجودها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذا من يقال في شأن من يصلي ولم يصلي يقال كذلك في شأن من يقرأ ولا يقرأ كثير هم الذين يقرؤون القرآن ولا يقرؤون. ولعلي غير ما ذكرت في قول المالكية سادة المالكية رحمه الله الذين أفتوا ببطلان الصلاة من أخذ بشدة واحدة في الفاتحة وما فيها لا شك. فكيف بمن لحن لحونا جلية وقرأ أنعمت أنعمت أو قرأ عزا عطاء؟ هذه مصيبة حيما وأن الأمر ولد من حصول منا متيسر ويحتاج إلى شيء من الجهد مع الصدق مع الله تبارك وتعالى. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من منتكس. إذن هذا الحديث الغرض منه هو أن نستشعر معنى التعبد في تعلم هذا العلم، أو بعبارة أخرى نستشعر معنى الاكتفاء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا العلم، كما أننا مطالبون بالتعبد لله للاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في مقام الصلاة. يركب النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني صلوا، يقرأ القرآن كما رأيتموني أو كما وصل إليكم قراءتي بالسند المتصل النبي عليه الصلاة والسلام كما قرأ وأقرأ الصحابة. وهذا ما وصل الأمر إلينا نحن حينما نقرأ ينبغي أن نستشعر هذا المعنى. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وردت نكرة للدلالة على عموم الاقتداء، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على الاكتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما لا يسمى به التعبد، حتى لقب أحدهم بالصحابي المتأسي لواء عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما لا يخفى عليكم مرة دار بناقته في مكان كان في سفر فقالوا لما تدور بهذه الناقة في هذا المكان ماذا؟ قال هنا دارت القصوى في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أدور بناقتي حيث دارت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى أن يقع الخف على الخف فنبعث هكذا نتتبع حتى خطى ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الإخوة الكرام هذا الأمر هذا يقتضي منا أولا تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا باعتباره هو المشرع الذي أمر الله عز وجل بالاقتداء به والاكتساء به. من يطع الرسول فقد أطاع. إذن علينا بطاعة رسول الله في قراءة القرآن وفي الصلاة غير ذلك. كيف قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى أنا كالقرآن كيف قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أعتقدها ما استطاع طبعا. ولا سبيل إلى ذلك. القراءة الصحيحة إلا بالمشافهة. فقرأ على شيخ أقول يوفي إلا مشيوخ كيف ينتخص تقلب خاصة في ظل هذه الطفرة التكنولوجية على الأقل أضعف الإيمان تقرأ ولو غير عبر تقرأ تقرأ على شيخ كل موارد مبرمجة تقرأ عليه الصلاة أنت واحد منهم تدخل هذه الحلقة وتقرأ في انتظار أن يسر الله لك السبيل أن تقرأ على شيخ هكذا مشفعة. والإنسان يتلقى شيئا فشيئا ماشي في اللون عمله كثير يجيب إيجابه تبقى النار غير معاه الأبجديات في علم التجويد لا، ولكن بشيء من الصدق قد تدرك ما لا يدركه غيره شيء من الصدق وشيء من الجهد. وهذا نراه ملاحظا ومشاهدا لا بجانب الإخوان ولا بجانب الأخوان. كتلقى الأخ دلعي الآن وبقي هو الله بقي في اللحون التي كان يلحن فيها هو وحد ربما حديث وحد بالإلتزام ربما كنسميهم الضيوف الضيوف على هذه الشعبة شخص الضيوف عليه عباس بالنقود المهندسين والأطباء وتجد همته أعلى من همة طالب اللي هو فارغ ماشي فارغ فارغ احنا ما نعرف عباد فارغ أنا متفرغ تفرغ من الأشغال عنده وكتلقى همته أعلى والله تعالى من عزه وكرمه سبحانه جل وعلا أنه في جهد على قدر الجهد. إنسان يبذل جهدا ليصل يصل إنسان لا يبذل جهدا السنن الإلهية الربانية لا تحاذي أحدا يبذل جهد قلل عن الشيوخ احفظ مع الله ادعي الله ابكي على الله بغي تعلم في بغضي يا رب تعلمني غادي تعلم وستدرك ربما في مدة قصيرة ما لا يدركه غيرك ممن يعني يعول على الأماني ايوا ان شاء الله وغادي نسلم وغادي نديرها. اذا دائما نستحضروا هذا المعنى حينما نستحضروا مثل هذا الحديث حديث ابي هريره رضي الله عنه الذين اتيناهم كتابا يتلونه حق تلاوته تلاوه علميه او تلاوه لفظيه وتلاوه عمليه كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تجمع بين التلاوتين تلاوه لفظيه وتلاوه عمليه. التلاوه العمليه الغايه كتاب انزلناه تلك مبارك ليتدبروا اياته فلا يتم الواجب الا فيه فهو واجب. انسان ما كيبقاش للدواء ويقرا القران لا يجد الانس وهو يقرا القران عرفتوا علاش؟ حيت ما كيقراش القران. وجربوا هذا لما غادي تبدا تقرا القران بالقواعد ديالك ولا كرمك الله تعالى تقرا على شي شيخ متقن وتحث على الاتقان باعتبارها امة الاتقان في قراءة القران والله يوم الله وتالله هاي دي بنت على انك ما كنت تقرا القران قبل هاي دي بنت انا كنت هذا هو القران هذا الشيخ كنت بالحلاوه لان هذا هو القران الذي امرك الله عز وجل ان تقراه وهذه هي غاية من هذا العلم الذي هو علم التجويد. الإنسان يتوارى شي شوية يقلب على شيخ ويقرأ عليه يكثر من السماء حتى السماء راه مهم جدا لأن هذا العلم الأصل فيه إنما هو يخبر عن طريق السماء والمشافعة بالتبع تسمع وما أشكل عليه تحتاج فيه إلى مشافعة فتجمع بين السماء والمشافعة فتحقق الغاية. متفقين ولا لا؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه نحتاج إلى استحضار هذا المعنى خيركم وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ولعل من أفضل الطرق كذلك إلى تعلم هذا العلم هو أن تعلمه لك شيء علمتي علمه غيرك أجب شافيك وتشافيني شمال الفهد شمال الفهد سمعت الشيخ فلان بني الشيخ فلان يقرا عني هكذا وعلم انفق من هذا العلم ولا شك ان العلم حينما تنفقه يبارك الله فيه كالمال كلما انفقته كلما زاد ولما وبارك الله تعالى فيه. حديث النبي عليه الصلاه والسلام ما اجتمع قوم احاديث كثيره من قرا حرفا من كتاب الله الغايه هو التخلق بهذا القرآن. خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة هو القرآن الكريم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخر. شكون المربوط؟ الذين رفعوا قدر القرآن ومن مظاهر هذه الرفعة أنهم يحرصون على إتقان القرآن وإتقان تلاوة القرآن والجمع بين التلاوة اللفظية والتلاوة العملية يرفعون من قبل القرآن فيرفعهم الله تبارك وتعالى والذين لم يقدروا القرآن قدره مثل هؤلاء يوضعهم الله تعالى. ولذلك أنا دائما أوجه كلمتي لإخواني حملة القرآن وحتى الذين يصدقون في نية حفظ القرآن فهم كذلك خطاب موجه إليهم أنت عند الله غالي أنت ما رخيص قطعت إخوة مثلا في مجلسين بين قوسين طلبة مثلا وتلقاه مثلا أتي في دور وهو يقرأ القرآن هذا ما رفع القرآن وما رفع من قبل القرآن أتي في دور حبذا فيه حبذ تعظيما وإجلالا لكتاب رب العالمين كلام الله المتكلم الذي تكلم إنما هو الله إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخره. علاش الأمة الأولى الذين كما يقول بعضهم دانا لهم رقاب الأكاسرة وخضعت لهم جيوش الجبابرة وملك ما بين المسرباش رفعوا قدر القرآن كما هو أهل لهذه الرفعة فرفعوا الله تعالى ما فينا خير لما تخلقناش أخلاق أهل القرآن وفينا أمة القرآن تلقى صاحب القرآن ولا طالب علم الشر تلقاه فرض وتلقاه غريب واينك من رسول الله افضل من تخلق بالقران النبي عليه الصلاة والسلام ولو كنت خبزا غليظا لنحطه من حمص. فقال القرآن يحمل في قلبه من الأحقاد والضرائب ما يرجعه عن هذا الإنسان العالم لما يحفظ ولا آية القرآن إلا القليل القليل. إذا أين هو أثر هذا القرآن؟ الحفظ لكي تشكى ولا بالذاكرة يكفيك أن تصحب مثل هذا الحديث. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. غير مرة ذكرنا بأننا أمة الإتقان وأمة الإتقان لا يليق بها إلا أن تكون مسكنة. ونحن كما لا يخفى عليكم مطالبون بالإتقان في كل مناحي الحياة بما في ذلك الأمور التي لا يقصد بها التعب. بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام رحمه الله من قام بعمل فأتقن. ومن جمل بل من آكل ما ينبغي أن نصرف له هممنا في حرصنا على الإتقان هو القرآن الكريم. نقرأ كلام رب العالمين كما أنزل غضا هكذا ودعوه وشفهم كله وليس بينه وبين تركي إلا رياضة جمعين بفكي وعبد الوجودة ولجد صعيبه وكيف أجمعوا من الحرب المستعين والمستفيد ظاهر التجاور الحروف كيف أشكد على أثر على هذا جهل. بغيتي من وراء ذلك إنما هو أنشد الإتقان. وسبحان الله لما تقرأ القرآن غضا طريا سبحان الله والله هكذا تخرج تلك الكلمة أو تلك الآية تخرج هكذا السلسة تشعر بحلاوة عاكمة هو الشأن في كلام رب العالمين. ننشد بذلك أن نكون معارا ربما فيكم الذي يتتعتع ولكن نتمنى إن شاء الله بإذن الله بهمة عالية وصدق مع الله عز وجل من تلو هذا الفضل حتى تكون إن شاء الله إما ماعز أو قريب لنا المعارا تكون من المعارا إن شاء الله وما ذلك على الله بعزيز. احنا شفنا غير آية وليس في اليوم تحفظها وتتقنها وتستمع للشيخ كيف يقرأها وهذا النقل الصوتي للقرآن الكريم بطبيعة الحال لا بد من التذكير بها. فعلاش؟ لأن علم التجويد حينما يذكر عند العلماء بأنه الدرس الصوتي. علاش؟ لأنه متعلق بهذا الجانب الصوتي الألائي. نزل جبريل عليه السلام بالقرآن العظيم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه ومعاليه وكل ما يتعلق به. الصحابة رضي الله عنهم تلقوا هذا القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت هناك النخبة. أحد الأخوة سألني عن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان أو من أراد أن يقرأ القرآن عبد الطريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقرأ بالقراءة ابن أم عزم. يعني هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتخب واحد نخبة من الصحابة من الحفظ الذين كانوا يكثرون من ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما الاحتفاء الدواعي على كل حال هذه نخبة فكانت هذه النخبة تقرئها لها. فكذلك أنتم تحبسوا على فيكم بعض نخبة مثلا لا تنصبوا في الأخوات لا تنصبوا في الإخوة تواضع وتواضع وتعلم من الآخر الذي طبيعة الحال وفق الله عز وجل لهذا العلم حتى تستفيد منه إن شاء الله. ثم الصحابة نقلوا لنا ذلك إلى ما بعدهم بالطريقة نفسها وهكذا حتى وصل إلينا. فقط نذكر أمور مهمة جدا أنا حاولت أن أستفيد أمور مهمة جدا بما مر كما وعدتكم حصة أو حصتين أو ثلاثة إن شاء الله سنحاول أن نختصر فيها كل ما مضى معنا. ماذا الشيء إذا تأكد إذا نقص إذا عفوا تكرر إذا تكرر تقرر إن شاء الله تعالى. لعل أهم ما مر معنا في الحصص الماضية السنة الماضية قضية اللحن. علاش اللحن؟ لأن اللحن هو من التخلية قبل التحلية. سنعرف التخلية حتى أتخلى عن أشياء ثم بعد ذلك يأتي أو تأتي عملية التحلية. اللحن قسمه العلماء إلى قسمين مرة لحن جلي وخفي. اللحن الجلي هو الذي يشترك في معرفته أقرأ وغيره أو عرفه بقول خطأ يعرض للفظ فيخيل بالمعنى أو إعراب. نحن أنعمت عليه هي أن أنت تعني أداء أفضائها إخلال الإدارة وإخلال المال، صرت أنت القارئ، أنت المتكلم، أنت المنعم، في حين أن المنعم إنما هو الله. فكثرت خاصة هذه المشارقة فالمصريين السائق رعاة ضمتي، وهذا من جاي؟ جاي من التأثير ديال اللهجة. احنا مثلا الدارجة ديال نحتلية كاين تأثير ديال هذا اللهجة، وهذه الدارجة ديالنا والعامية ديالنا على القراءة ديالنا، فتجد مثلا من يقرأ الباء مستعلية، علاش؟ لأن احنا كنقولوا الله في الدارجة ديالنا، الألباني، الشيخ الألباني، الشيخ الألباني، منين جات الألباني؟ جات من الدارجة، الشيخ الألباني، ولكن الألباني يقول شكون الألباني؟ لا أنا مو الألباني، الألباني شكون الألباني؟ ثقيل. صار الأصل فرعا وصار الفرع أصلا. عصا بدل عصا، عندنا عصا هنا الدائرة تسد معنا، وعصا آدم وربه إنما هي من المعصية. نعم نعم أشرف يقول باعتبار إذا ما اسمت أعجميا الألباني هذا، إذا ما احنا نقول الألباني، الألباني السياق الذي ورد في لفظ الألباني هو فقط للتمثيل، وإنما نقصد أن الباء حرف مستتر، حرف مستتر تمثيل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللحن الخفي هو خطأ يعرض للفظ ما يخل في كمال دون أن يخرجه عن حيزه نحو سوء الأدب، وعلى ذا يحمل إنكار ابن مسعود رضي الله عنه على ذلك الرجل الذي قرأ إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقرأ بالنصر فقال له ما هكذا أقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن المعنى واحد، فقراء والفقراء سواء مديتي ولا ما مديتيش، ولكن لما قرأ على غير قراءة رسول الله علاش حتى ذاك الذي يسمى من؟ واجب، بمعنى واجب، واجب بمعنى كل القراء مجمعون ومتفقون على قراءة أفضل الحركة، ما في قارئ يقرأ الفقراء بجزء الحركة، كاين أكثر من حركة، فهذا الرجل قرأه بالمد الطبيعي، فأنكر عليه، قال كيف أقرأك ها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقرأ عن المد، الشاهد عندنا أن هذا الحلم خفي وليس جليا، علاج لأنه لا يفسد المعنى، لا يفسد المعنى، تبقى أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وحقرأ بإظهار نقول له لحد الحلم خفي، وهذا اللحن لم يخل بالمعنى أنفسكم يا أنفسكم، ولكن هذا لحن يسمى لحن خفي. تكون القراءة طبعا في مقام المشافة، حكم الالتزام بالتجويد بطبيعة الحال، حكم الالتزام بالتجويد تحدث عنه العلماء، من يذكر لي التفصيل الذي سنذكره الآن باعتبار أنه مر معنا يا السيد الدكتور أيمن سوي، هي المسألة خلافية زيد؟ هذه المشافة واجب، هو واجب أجل المشافة بيخل إنسان مصطبع. قلنا بأن قضية المخارج واجبة، عدم الالتزام بمخارج الصفات بمخارج الحروف محرم، وخوش هناك من أهل العلم لا يرى بوجوب الأخذ بالتجويد، هل هناك من أهل العلم؟ السرية هذا الأخذ بالتجويد اسم اللازم إنه يجويد القرآن هذا هو ابن الجزري ومذهب الجمهور ومن معه، لكن هناك من أهل العلم من يرى بأن الأخذ بالتجويد ليس واجبا، ماذا يقصدون؟ ما دليلهم؟ كيف توجه قولهم؟ الجميل والجميل الثاني الأفضل مع الطريقة فيعني ومجتمع الله يستهلك. هذا هو خلاصة ما يمكن أن يذكر في هذا اللقب ويتلس من خلال العرض ويسد باب الخلاف في هذه المسألة. ما نقولش ندخلوا وإلا أستاذ وكيفاش لا أركي من أهل العلم من قال بعدد الوجوب لقد في الوجوب حكم شرعي تكليفي كذا أو جميع إنسان وعلماء في الأصل العلماء مجمعون مجمعون على الإجماع ولم يشد لم يشد عنهم أحد أهل الفن وغيرهم أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وليس من أهل السنة وهو مما قال بعدم الوجوب بعدم وجوب الأخذ بالتجويد وهو شيخ وهو من هو عالم جليل معتبر لكن ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه أو غيره ممن يقول بقول الجمهور متفقون على أصل العقل المصلولي شنو هو؟ هو أن الإخلال بما ذكره كنحو عصا وعلا ولذلك قدمنا بين يدي الحكم بذكر اللحون الوقوع في مثل اللحن الجليد هذا في اجماع اهل العلم لا تجد ولا الشيخ ابن عثيمين ولا غيره رحمه الله ممن يقول بجواب ان يقرا القارئ وعسى ادم ربه او انعمت عليه مما مضى معنا وغيره كثير او ممن يقرا مثلا التلاق مره على مذهب المراكشيين مع احترام الاخوان المراكشيين وانت مراكشي ولا تقرا التلاق وانما تقرا الطلاق وهذا من اعجاب هذا القران سبحان الله كي كان في السلسان ديالك وديك العوجيه اللي عندك مثلا في لهجه من العذاب لا المراكشيين ولا غيرهم كي قال ذهب كتاب الله تعالى ولا التلاق ما قالش طلاق هو التلاق هو التلاق هو الطلاق هو الطلاق. شكرا لك. لا أحسن النية. تنتبه كل من خلالي أنا. إذا أصل أن العلماء مجمعون على أن مثل هذا اللحن لا يجوز. وبالتالي في مثل هذا المقام يقال والأخذ بالتجويد حتم لازم. من لم يجود القرآن هذا قال. لكن من العلماء من يرى وهذا قول الجمهور والسبب على ذلك بنصوص من الكتاب والسنة ومنها قول ابن مسعود رضي الله عنه هذا لأن ابن مسعود إنما إدخل على الرجل بأمر ماذا هو يدخل في اللحن الخفي وليس اللحن الجلي وما أنكر عليه اللحن الجلي وإنكاره عليه إن دل على شيء فإنما يدل على كراهة هذا الأمر فأقل ما يقال فيه إنه مكروه وبالتالي لعله يمكن أن يستدل بهذا الأثر على من قال بوجوب الأخذ بالتجويد. التفسير الذي ذكره أيمن السوي لعله والله تعالى أعلم أقرب الأقوال إلى الصواب وأعدلها كذلك لأن المقام مقام تفصيل ولذلك فصل فيه ونظر لأهميته وقد ذكرناه في السنة الماضية نذكر به هنا. قال الناس في هذا الأمر بين متشددين ومتساهلين وحتى يكون الكلام دقيقا فإننا نفرق فيه بين ماهي مخارج الحروف الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا كتغيير حتى الرحمن بالخالق أولى هذه قولها الشيخ ابن عثيمين وقول غير كل العلماء مجمعون على أن مثل هذا اللحن حرام لا يجوز أن تقرأ لا الرحمن الرحيم حرام أو حرام أعوذ بالله من الشيطان الرحيم لو كان رحيما يعني دلنا في الحالة اللي دلنا كيف الواحد الشيخ من الشيخ الله يذكره بخير إذا فالالتزام بهذه واجب والإخلال بها حرام صفات حب صفات تنقسم إلى قسمين قال صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه فمثل هذه كذلك الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا كتقييم صناعته وتقييم صاد عطاء وتقييم طاء الطلاق وتقييم تاء الطلاق ولا شك ان مثل هذه الامثله وغيرها ان دلت على شيء فانما تدل على ماذا؟ على ان يمكن ان يستدل بها في مقام ذكر منزله هذا العلم علم التجويد وشرفه ثم صفات اخرى تزيينيه تحسينيه كتحقيق الراي المفتوحه والمضمومه نحو الرحمن الرحيم وعطاء بسم الله الرحمن الرحيم هذا نحن ليس معيب في حقي وعدم التبيين الهمس والتفشي وعدم تطويل زمن الحرص الرغو فيفرق فيه بين حالتين على سبيل التلقي والمشافة الالتزام بها وجه والإخلال بها حرام لأنه كذب في الرواية. حتى العلماء حينما يتحدثون عن قضية الاستحلال علاش؟ أنه يفرق بين المستحيل وغير المستحيل. إنسان مثلا يستحل ما حرم الله وإذا سألته يقول لك لا هذا الأمر حلال مع أنه حرام فمثل هذا المستحيل يكفر لكن غير المستحيل الجاهل المتهاون لا فيفرق في هذا المقام. واحد يقرأ على سبيل الرواية فالالتزام حينها يكون واجبا والإخلال بحرام لكن على سبيل التلاوة المعتاد يفرق فيه بين حالتين من شخص متقن عالم بالأحكام معيب في حقه ومن عامة المسلمين نقول له تركت الأكمل ولا شيء عليك. ألا والتفصيل في هذه الخطاطة مخارج الحروف الالتزام بها واجب صفة الحروف هناك صفة تغيير ويخرج الحظ عن حيز صفة الرهين التحسينية يفرق فيها بين ما على سبيل التلقي والمشافعة وما بين على سبيل التلاوة المعتادة فيفرق فيه بين المتقين وبين عامة المسلمين. غادي نفكروا في عجالة بمخارج الحروف لا هذا هو الأصل هذا اللي وقع عليه اللحن من جاء وقوع اللحن إنما أول ما أتى أتى من جهاز الجاهلي بمخارج الحروف ولذلك أعتنى علماء أنها بمخارج الحروف وصفاتها يعني ما هي وقد ذكرنا أن الإمام ابن الجزري وغيره كثير ممن أفردوا للمخارج والصفات بابا وقدموا على غيرها لكن الإمام الشاطبي رحمه الله أخر الحديث عن مخارج الحروف وصفاتها علاش ذكرنا هذا في السنة الماضية علاش الإمام الشاطبي ما بدأش بالمخارج والصفات بينما ابن الجزري بدأ بالمخارج والصفات أتنا بجمع القراءة لا لم يكن النحن متفشيا في زمن الشاطبي إلى درجة تدعوه مثل الشاطبي وغيره إلى أن يقدم لحق التقديم وهو الآية والمخارج والصفات لأن وقوع النحن وتفشيه ما من زمن يأتي إلا والذي بعده شالومي أشالومي كما قرأت ماذا شروح الظلمة يا ما من زمن يأتي حتى على مستوى الشيوع اللحوم وكبري رحمه الله كذلك أخرى هم على كل حال حتى لما تدعو الحادث إلى ذلك. إذا قلنا بأن المخارج رئيسة هناك الجوف والحلق هناك أحرف اللسان وهناك الشفتان والخيشوم الجوف ماذا يشمل؟ تجويف الحلق وتجويف الفم شنو حروف الجوف؟ ألف طبعا لكم امتحان لما تشوفوا في الشعر حروف الفم ثلاثة تنشئ الحلق مباشرة ما هي حروف الحلق؟ ستة تنقسم إلى أخي هذه أقصى الحلق ولا أدنى الحلق؟ أقصى الحلق ثم وسط الحلق أدنى الحلق ثم أدنى الحلق بعده القاف من أقصى اللسان مع الحلق اللحمي أقصى بعد ألف كذا من أين تخرج؟ جيد الياء غير المادية تخرج من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى لاحظ أي والحق إذا بغيته إبادة مزيان المخرج يلو قرأه مشددا فوأنه ما يكون إياك إياك لاحظ الياء مشددا إياك تخرج من وسط اللسان الشين كذلك مخرج الشين من وسط اللسان من وسط اللسان مع وسط الحلق الأعلى الجيم من وسط اللسان مع وسط الحلق الأعلى هذه حروف ثلاثة تسمى حروف الشجرية لأنها تخرج من شجر الفم أي من وسط الفم الضار وما أدراك ما الضار ولا الضالين من حرف اللسان اليمنى أو اليسرى مما يلي فوقنا عن مما يلي فتح عليا للسفلى عليا غير عليا فقط إلى طرف اللسان حيث مخرج اللسان زين هذه مهمة جدا تعرضنا لها وأهميتها هي مستمدة من أهمية ما نحن بصدد التدارس والتحديدات ويتوصح الناس من طريق الأزرار باعتبار أن من كواداته اللام المخلطة اللام المخلطة صعيبة شوية خاصة على المبتدئ مبتدئ لكتبه لقاء ظالمه كيف يقول ظالمه قرأت لي ظالمه ظالمه ويقول أنه قرأها مغلطة السبيل إذا قراءة اللام مغلطة هو هذا لاحظوا معي شوف أيملون وجادة وصور بينهم اللام المفخمة واللام المعطقة فاللام المفخمة راحل ماذا؟ تقعر لوسط اللسان محسوب وتضيق في الحلق بخلاف الوقاقة لما تقول الله كتحت في حلق قد يتخمر كل واحد يقرأها في الصوت الله الله الله بخلاف لا لا فاللام المعطقة ما فيها تضيق في الحلق ما فيها تقعر في اللسان بينما الله فيها تقاعد في اللسان فيها تضيق في الحلق النوم وما أدراك ما النوم من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللسان تحت مخرج اللسان بقليل ويصاحبها غلة من الخيشوم سمى العلماء الجزء اللساني من النوم النصف المكمل وسموا الجزء الخيشومي النصف المكمل هذه مهمة أنا غلط فعلا في مبحث الغنان لما غادي نجيو الغنان عند نتكلموا على مسألة وغادي نحتاج إلى هذا الأمر اللي هو كون أبدون أن النون فيها نصفان نصف مكمل مكمل ونصف مكمل شنو هو إذن النون المتعلق بالمخرج المكمل ولا المكمل مكمل الله يفتح عليك مكمل فالنون مكملة بمعنى مكملة بغيرها هذا الغير إنما هو الغنة فالغنة أمر عام لكن الأصل للنون إنما المقصود به هو الذات ذات النون من أين تخرج تخرج طبعا من طرف اللسان مع ما يخليه من اللسان أرى قلنا لأن الخروج من طرف اللسان مع ما يخليه من اللسان قريبا من مخرج النون قلنا بأن الرأى حتى يتجنب الطالب التكرير أو التكرار في الرأى وهو كما سيأتي معنا بيانه يعني في إجمال أن هذه الصفات التي لا بد لها والقصد منها هو تجنبها كل الصفات حينما تذكر الغرض الإتيان بها إلا صفة التكرير فالغرض هو تجنبها والرأي بطبيعتها فيها تكرير لكن الحد الذي لا تستقيم قراءة الرأي إلا به هذا لا نتحدث عنه وإنما نتحدث عن الزائد عن هذا الحد وهو الذي يحمل عليه التكرير والذي أقصد منه هو تجنبه والاستقيام به الرأي المفخم والمرققة يقال فيها ما قيل في الله الطاء والدال والتاء هذا اشتق من قراءة التلاء مرات لأنه مشكلة عليه فالطاء والدال والتاء مخرجه واحد مخرج واحد لا سبيل إلى التفريق بينها هذه الحروف متفقة في المخرج إلا وحينما نتأمل الصفات من أقوى الصفات وأبيانها ومن شأنها أن تفرق بين الطاء والتاء كل جروب فالتاء مستفيد والطاء مستعد زين الإطفاء الطاء حرف إذا هذه الصفات من شأنها أن نميز من خلالها بين الطاء والتاء ولا نقرأ التلاء وإنما الطاء الصاد والسين والزاد لقراءة عصا قراءة عزا مشكلة عليه أمر الصفة وليس أمر المخرج لأن الصاد والحين والزاد مخرجها واحد مخرج الضاء والزاد والثاء طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا غلبنا مقصود المخارج والصفات الله ذلك كل الكتب اللي كتتكلم على علم الجويب كتتكلم على المخارج والصفات كل حرف مخرجه صفته نحفظ نتعلم ونطبق الحظ نحاول أن نعرف مين يخرج وشنا هي الصفة ديالو. ثم مخرج الفاء من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، ثم مخرج الواو غير مادية كذلك في الزمام الشفتين إلى الأمام، ثم مخرج الباء بانطباق الشفتين على بعضهم. مخرج مين بانطباق الشفتين؟ كذلك الميم مثل النور من حيث النصف المكمل والنصف المكمل، وهذا أمر غير محتاج فيه مزيان كما ذكر، خاصة في مبحث الغلل وتحديدا عند التعرض للإدغام. شحال هما لكقرار فمن يعمل مثقال ذرة، هذا ماشي إدغام أو إدغام فمن يعمل، وهذا ماشي إدغام من حيث حقيقته، لا هذا ولا ذاك من حيث حقيقته. علاش؟ لأن الإدغام في اللغة هو إدخال والمنزل، إدخال شيء في شيء حتى يصيران حرفين واحدا مشددا. إذن هذا قراءة ونجدها كثيرا ونسمعها كثيرا عند القراء، فمن يعمل أقول له مشكلة مش نوع إضغام لما كان شده إضغام، هذا مش إضغام. أهلاش حيث إضغام حقيقته هو ذلك الشدة، نتكلم عن الشدة أولا لا تبن وجودها ولا تبن النظر. وهذا الشيء علاش إمام الشاطبي لما تعرض لهذه القضية أذكر أن واحد إمام سميته خلف، خلف عن حمدة، فخلف عن حمدة يفرق الإضغام بدون غنة باش القارئ يفرق بين الإضغام بغنة من حيث حقيقته والإضغام بغير غنة، واشتراك الإضغامين معا الشد حتى بالشدة ما تقرأهاش مخفاه فمن يعمل. وهذا لعل من أفضل الطرق لإدراك هذا الأمر والله تعالى أعلم هو استحضار المعنى قضية النفس المكمل والنفس المكمل، سنأتي عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في حين. الآن غادي نمر لحتة التفقيه ولعلكم تشاطرون نظر باش تخرجوا بفائدة إن شاء الله تعالى، ربما نستدركم بعض الأخطاء التي ربما وقعنا فيها. كنا أحيانا نستظلم كثيرا في الجانب النظري ونغفل الأصل الذي هو الجانب التطبيقي. سنركز إن شاء الله فيما سيأتي بحضر أو لقاءات إن شاء الله عز وجل على هذا الجانب الأساس والغاية الذي هو الجانب التطبيقي، وسنقرأ في كل حصة وفي كل لقاء رحلة بالمعاجز 10 آيات في كل حصة. هذه 10 آيات نحاول أن نقرأها، نقف عند بعض القواعد التي يمكن أن نعرض لها من خلال هذه العشر لوسيلة حصول العشر. ما يجي وقت امتحان تدخل حصته فيقول السفهاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيم تقيم عز وجل. وأول ما نبدأ به تبركا هو سورة الفاتحة إن شاء الله عز وجل. يلا وليه إشارة دائما أنا أذكر قراءة كل واحد وكل واحدة هي بقراءة عدد الحرف، يعني حتى الأخوات لوالي ربما يتحرج حصة الذكور أكثر من حصة الإناث، استحضري هذا المعنى لما يقرأ أخوك الطالب أو يقرأ الأستاذ، فقراءة الأستاذ هي لك ولغيرك، فقراءة كل واحد هي قراءة بعدد قراءة الحرف. إلى قرينا 10 فرحل كل واحد فينا قرأ 10 مرات. يلا من يقرأ سورة الفاتحة أولا ثم ننتقل مباشرة إلى سيقول السفهاء. هذه مسألة مهمة نذكر بها فقط أوجه الابتداء بالابتعاد مع البسملة في أول السورة اعتبارنا أننا سنبدأ بالفاتحة، فكما لا يخفى عليكم هناك وجه فيه قطع الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هذا قطع الجميع. ثم قطع الأول والثاني والثالث، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم وصل الجميع. أوكي؟ وصل الأول بالثاني كذلك. إذا نبدأ مع سورة الفاتحة، من يقرأ سورة الفاتحة؟ يلا تفضل يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم الرجيم واش الرجيم ولا الرجيم علاش كما سيأتي معنا عندي ماشي مشكل ندوزو لأن السيمانة الجاية إن شاء الله غادي نقراو الصفات وسنقف عند هذه الجيم وكيف يقرأها من يقرأها نحن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جيد، الملاحظة مما له تعلق بالمخارج، لما تكلموش عن الصفات، الصفات سيأتي بيانها إن شاء الله ولو إجمال في الحصة المقبلة. تكلمنا على العين، والعين مخرجها من أين؟ الحلق. نوصف الحلق. لما تقرأ العين مثلا هذا، الحمد لله رب العالمين. وش هذه عين؟ أنا ماشي عين هذه. هذه مسهلة. أو همزة مسهلة. العين احنا في تجيب إذا ما حسيتش بأن العين تخرج من وسط الحلق، أنا ما قريتش العين. اللي قرأ الحمد لله رب العالمين. وفي نواد في الحلق. ما سمعنا شي حلق. الحلق ما خدمش. خاص الحلق يخدم باش تخرج العين. ما معنى العين؟ الحمد لله رب العالمين. طبعا دون تعسف لا دون تعسف وجه الميزان كما قال موسى الخقاني رحمه الله في قصيدته الخقاني ماذا قال ذي الحرفة لا تخرجه على حد وزنه فوزن حروف الذكر من أفضل الذكر ذي الحرفة لا تخرجه عن حد وزنه فوزن حروف الذكر من أفضل البرز تزن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه لأن هذا الحرف له ميزان وقد مضى معنا مبحث من الأهمية بمكان وقد يستهين به البعض وبسبب عن جانبه يقع ما يقع من اللحون وهو مبحث أزمنة الحروف أزمنة الحروف كان تسمعوا البعض اللي كيقرا وهذا تسمعونه كثيرا غير ما تقول شنو يا استاذ والله اذا كنت مع القارئ فلان يا اخوان العبره بالقراءه الى القارئ فقط ثانيه لما تقول لي الاسماء لك العبره بالقراءه القارئ يبقى بشر احنا كنتكلموا عن القراءه والقراءه سنه تسمعون كثيرا يقرا من يقرا بسم الله الرحمن الرحيم يا كسمعوا تعلمون سمعوا زين تعلمون ما شاء الله لحن لحن ورحمة منين جاية رحمة وتعلمون وتعلمون تحفين أحمينة الحور خلاص الحور لما نتعرف ان الحال مثلا كما سيأتي معنا بيانها من صفات الحال ماذا من غير الحال والخاوة طيب تعالي شو ذي الرخاوة بفع فعلا الرخاوة علاش وشنو تعريف الرخاوة الشدة جريان الصوت ما يستعجل والشدة على عكسها حبات الصوت لما كتقرأ رحمن قرأت الحاء على غير صفتها قرأتها شديدة لكن لما تدرك لأن الحاء حاء سكينة لا الحاء فيها همس وفيها جريان في الصوت وانت كتشدد عليها وهي ما تقبل هذه الشدة هي بغات جريان فيها جريانان جريان للنفس فهي مهموسة وجريان للصوت فهي الإخوان فتقرأ بالجريان فتعصمون الشجر من المقبل لما تقرأ رحمة لما تقرأ بالمدة الزمني ولا شك أن زمن الحرق الرخو أطول من زمن حرف الشديد، وزمن الحرف البيني هو بينهما. هل أي تعملون قرأها شديدة ينحبس مع الطول، في حين أن فيها شبه جريان كجريان جزئي. هل تكون فائدة شوي في هذه المباحث ثم تعلق الأمر بهذا المبحث أو غيره؟ أنعم ترجي أنعمت أنعمت. نمر مباشرة إلى العشر آيات، نحاول أن نقرأها قراءة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا متقنة، يقرأها الإخوة إن شاء الله تبارك وتعالى، والأخوات والإخوة إن شاء الله عز وجل يستأنسون بقراءتهم ويعزمون على حفظ هذه العشر آيات. ما تخليش تجمع لك هذا الأحداث وتتحفظ وتجي نهار امتحان تقول لي أستاذ الحافظ غير حيث، حافظ غير تومو، حافظ شي بركة أستاذ، شي بركة. ومع ذلك كل حال نبدأ إن شاء الله عز وجل. من يقرأ سيقول السفهاء من الإخوة، تفضل. بعده إقرأ الأخ الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. المغرب، أحسنت، لأن الغينة فيها رخاء. أجد قطيفة كل الحروف التي بقيت فيها رخاء، بمعنى فقط ما، ولكن المبالغة فيها قد تفضي إلى ما تفضي إليه من شبه هذه القنطرة التي قرأتها. ما يستقيم قل والنغرب فيها رخاء، زمنها أطول من زمن الحرف الشديد، ولكن مباشرة أقرأ بعدها الراء دون أن يحدث ما يعبر عنه علماء التجويد في القلقلة تصادمون وتباعد. نتحدث عن ذلك التباعد الذي نتج عنه ذلك النحو. زين؟ بسم الله المشرق والمغرب. الشين لاحظتوا؟ لا تمشي وفيها رخاوة، فيها جريان وفيها همس. إلى وقت يسلم أقرأ مشرقة مشرقة مشرقة أو شبه مشدد الراء، وهذا نحن مشرقة مشرقة. هذا نزيد قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وقطعا. هذا الفعل كثيرا، وكذلك جعلناهم، وفيه الباء وفيه انت رقيت نون مشدد. وكيف شفعي؟ اولا لان اللام من حيث مخرجه والنون مخرجهما طرف اللسان ان تقاطع على مستوى المخرج، ثم من حيث الصفه ما عندك اللام البينيه للعمر فيها شبه جريان جعلناكم شده طيب جريان جعلناكم، ثم وسطا السين وليس وسطا وسطا وسط الشيء. هذا نسمعه كثيرا وسط، ها وسط هذا الامر الوسط كنقول لك دليله الوسط، ها لا لا الوسط وسط فالسين حرف مستفيد خير أمور أوساطها وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الأولى أن تصل الاتصال معنا، إذا هل شهيد الموقف على عناية؟ ياك معنا فيه دابا اليوم خصكم تحطوا مثلا صافي بركة اتفقنا آية ونص، هي آية ونص واش هذه ما كنتوش تحفظوها؟ ها سيقول السفهاء احسن شهيدة فقط وغدا ان شاء الله بدا وما جعلنا القبلة التي يلا زيد وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول لنعلم لنعلم لنشفق به قال قديم كقرب الدين في البقرة قال قديم مجوز مرضي عليك انها لاحظوا شحال هم اللي يأكلوا مثل هذه الهاء على سلك مثل هذه الهاء لأن الهاء أصلا هو حرف ضعيف يا ويجتمع عليه ضعفان ضعف ذاتي وضعف عامل وهو السكون ولذلك نسمع من يسمع من نسمع من نسمع ممن لا يقرأ مثل هذه الهاء فيقرأها ممن ينطلق على عقبيه سمعت فيها؟ ها؟ لا سمعت فيها؟ لا لا إله إلا الله سمعت فيها؟ أثنينها ولذلك ربما كتابكم في السنة الماضية أعطيكم حتى تطبيق عملي لهذه الهاء لكي يأخذوا هذه الدرجة للقضاء قال هو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن مقدرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات ولا مئة مرة مئة مرة أخذنا الحب هذه أخذنا نشوف الحب كامل يا رامر أيها مزيان وتوقف على ذكر هذا علاش لأن ذلك الشكون الذي من شأنه يضعف العاء يستحسك كتقول العاء كما لو أنك تستنجد بالقارئ أيها القارئ قد أتاني سكون قد أتاني عاري أضعفني فقوني فاستحضر مخارجي حتى أخرج هكذا سلسة كما ينبغي لي أن أخرج هذا هو حق الهادي عليه أيها القارئ زيد وإن كان وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم أحسن قال في الخير تفضل قد نلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد نزلت تقرب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين هذيك لا شفتوا هذا الصباح بمعنى أن مثل هذا الوقف يقبح لا يجوز علاش لأنه أكيد تحمل على قبيح كي ولد النبي عليه الصلاة والسلام نعوذ بالله من أن نقولها في حين أن المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه شيء ظالما ولئن اتبعت ما دام قد ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبع أهواءهم بل أنه ليس من الظالمين ولذلك لا يحسن بل يقبح ولا يجوز الوقف على مثل هذا الوقف ما جاء كما يعلم. ثم الابتداء إنك إذا من الظالم فيكون ابتداء من قبيل الابتداء القبيح. زين من يقرأ الذين آتيناهم الكتاب؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أحسنت. العين خرج شهادية، ولكن كما سيأتي معنا في الصفة، علاش العين بينية؟ حيث ماشي فيها جريان كلي وماشي فيها انحباس كلي. اللي كيقرا الحباس كلي يقرا يعرفون يعلمون، واللي كيقرا جريان بزاف عاوتاني يعرفون. لا، فهي بينيه فيها جريان جزئي وفيها انحباس جزئي. اذا يعرفون يعرفون فبدايتها شده ثم خاتمتها اخر. تبدا بالشده حباس جزئي ثم بعد ذلك جريان. من اليوم ما نبغيش نسمع الحق اكثر حاء الله يسلمك. شو غادي نتعلمو ان شاء الله؟ حاء وليس حاء. فقوم تقولوا الحق، خليو الدارجه الحق. لا لا، حق الحاء حاء ثقيل غير الحق من هذا عندي انا من موضوع بإجماع القراء كل شيء يقرأه فقط. ما تجد قارئا قليلا ولا يستقيم قليلا حتى العود. ها قليل كالتلم على الراء مرتقى. هذه كل شيء قراء زين. إن الله على كل شيء قدير. حسبك. زيد من يشم. تفضل السي المهدي وبعد أقول لك ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولي وجهكم شطر. وإنه من الحق ربي. هذه من المتشددين ترى هنا فالسفر تلك المواطن اللي فيها المتشابه شو تسلوها؟ تسلوها تروح لغريقة فوق مثلا هذا الحزب هذا. ها هي المواطن اللي فيها المتشابه، وهذه المتشابه هي اللي نصلي بها وهي اللي نقوم بها الليل. اللي كنقوم فيكم الليل قيام الليل وقت مبارك في الأصحاب وصلنا غير هذا المتشابه. دوك المواطن اللي فيها مش الشبهات المتشابه بحال هذه. ومن حيث خرجت تقولي وجهك شطر المنزل الحرام تكررت. هذه مش بارد. وإنه للحق من ربي ولا حيثما زيد. أيها زين، هذا ما معكم الكتاب هذا في مادة إعجاز جيد جدا، تشيو تعبر الأسرار ممتاز. تمام على ذكر هذا المتشابه، شوفوا الأخوة الأخوات، شو المتشابه؟ أنا أمر الله تعالى على وعلى أن الضابط في ضبط المتشابه أعطيش ما هو؟ هو التكرار، هو التكرار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشخاص تعالى ولا سؤال فالآن تجد طرق متعددة وتجد دورات تكوينية في طرق إبداعية في حفظ القرآن الكريم. شيء غير في مقراش. في ليه؟ ما قرأت شيء. في شعر طالب معكم يعني أستاذ بن نونة يعني عندها أظن شيء كتاب حول الطرق ووسائل حفظ القرآن الكريم يعني فلو استعيني ببعض الأخوات وديروا عرض وديروا إن شاء الله في هذه المادة حول طرق كيف نحفظ القرآن الكريم ونحاول نستعين إن شاء الله عز وجل بتجربة كثير من الطلاب والحفظ معها هنا جريان إما جريان نفس وإما جريان صوتي فإذا لم تأتي بالجريان وقعت في المحظور وشتت النية وليس الحكام تشتت الدين ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون أذكروني إذن لدينا من 142 حتى 142 يشهر من الآية 10 آيات 11 12 على كل حال على أساس أنه هذا العشر آيات حاولوا ممكن أن تكون تقرأها بالبيت إن شاء الله عز وجل سمعوها من بعض الشيوخ إن شاء الله تعالى وتجيب في الأسبوع المقبل حاضر تلقين إن شاء الله هي موزة تبدل يا أخي تتعدد يلا أبدا. Oh, this is a little late.